احلم بالجنة تجيلك، ربنا عمال يناديلك، واحسن ظنك قوي بالله تلاقيه عند حسن الظن. لكن بقى في شيء مهم تعمل خير علشان تلقاه. احلم بالجنة تجيلك، ربنا عمال يناديلك، واحسن ظنك قوي بالله تلاقيه عند حسن الظن. لكن بقى في شيء مهم اعمل خير علشان تلقاه. احلم بالجنة تجيلك، ربنا عمال يناديلك، تعمل خير علشان تلقاه. ربك يفرجها في ثانية وبيغفر لك أي ذنوب. حلمك ده هيبقى حقيقة، وياك تيأس في الضيقة، عندك فرصة لسه تتوب. لو ضاقت بيك الدنيا، ربك يفرجها في ثانية وبيغفر لك أي ذنوب. على أي شيطان.